كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان. مين اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان نسمع كلام زي القرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال وشقنا بيسموه تهريب وحرق دمنا لعب عيال واحنا نهاتي وماتي ليلاتي قالات وقالاتي وبنقول فن والجمهور فين ما هو له واتنين يسمعنا منين قربت اتجن عيني علينا يا أهل الكم عيني علينا ترابت السرعة عيني علينا يا أهل الكم عيني علينا ترابت السرعة فنان وبيسموه فنان ده ماهوش إنسان ومالوش حقوق مالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولابد يروح ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه واي عذر ماهوش مقبول ولو عطوش ما يقولش نبوه وهي ما سرتوش على وش نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع فن وكتير ينادوه وكتير يعدوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا رابت السرعة عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا ما بيحسدوش ليه ناس تانيين أصحاب ملايين من صنف قارون بيكسبوها غمضة عين أو في دقيقتين وانتم يا قانون أما اللي يشقى ويرضي الناس غير المعايبة يا عيني مفيش واللطشت وياه يحتاس لو يوم وقع مع كم قفيش لو يستلموه لازم يعنوه الفتحة ياهو على روح الفن يا ما الفنان أبو صوت رنان شاف غلب زمان يا ما دق وترن عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا لا لا لا لا عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا ناكل قر ونشبع زن وقلع عنينا يا عيني